بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: القياس. قال: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بإحدى النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق لأكثرهما شبها به ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. هذا الأصل، وهو الأصل الرابع الذي يذكره أهل العلم، ألا وهو القياس. هل القياس محتج به أم ليس بمحتج به؟ أكثر العلماء على أن القياس يحتج به، أكثر العلماء على أن القياس يحتج به. خالف في ذلك طائفة من أهل العلم، جاء عن الإمام الشعبي وجاء عن غيرهم أنهم كانوا ينكرون القياس، قالوا: ولا قياس في الدين. وأيضا هو مذهب الظاهرية، مذهب الظاهرية الذين أنكروا أيضا القياس في الشريعة الإسلامية، وأيضا هو مذهب المعتزلة، مذهب المعتزلة أنهم أنكروا القياس. والصحيح هو مذهب الجمهور أن القياس له أصل إذا بانت العلة، إذا بانت العلة واستوفت الشروط وكانت شروطا صحيحة، فالقياس يعتبر معمولا به، معمول به. أما إذا لم تتوفر فيه تلك الشروط فلا يعد حجة في بابه، لا يعد حجة في بابه. طيب، قد يقول قائل: هناك بعض أهل العلم من يقيس أمورا وبعضهم من لا يراها قياسا له. الجواب: يقال أن القياس يختلف باختلاف اجتهاد الفقهاء، القياس يختلف باختلاف اجتهاد الفقهاء، أي أن الفقيه إن اجتهد فرأى أن هذا صوابا في هذه المسألة، فغيره قد يجتهد ويرى أن هذا ليس بصواب. واضح الآن؟ أنا الآن أضرب لكم مثالا، هم يذكرون مثال، لكن المثال الذي ذكروه أهل العلم لا، كما يقال، ماذا، لا يسلم لهم. هم يستدلون بمسألة القياس على الخمر والنبيذ. الآن يقولون: الخمر جاء فيها العلة أنها مسكرة، أنها تخامر العقل. النبيذ شراب، النبيذ شراب عصير ينبذ، تنبذ فيه الفواكه فيوضع إلى اليوم الآخر فيشرب من هذا العصير، سواء كان من التمر أو من الزبيب أو من أي فاكهة، هذا يسمى نبيذ. طيب، يقولون: إن أسكر هذا النبيذ، قالوا: إن أسكر قيس على الخمر، هو حرام بماذا؟ بأنه صار خمرا. إذن ما هو علة تحريم النبيذ؟ قالوا: علته الإسكار فشابه الخمر، علته الإسكار فشابه الخمر. انظر، قالوا: هو ليس خمر، ما خمر فيه، ولكنه نبيذ نبذ فيه. فيقولون: الخمر هي الأصل والنبيذ هي الفرع. واضح الآن؟ والعلة الإسكار، إذن حرام شرب النبيذ إن كان مسكرا، والدليل على ذلك قياسه للخمر. انظروا، هكذا يقولون، لكن الصواب ليس صحيح ما قالوا، فإن النبيذ إن أسكر صار مسكرا خمرا من أي نوع كان. أما تحديده بأنه أنه شراب وليس بخمر، هذا ليس عليه دليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فكل ما أسكر يعتبر خمرا، حتى ولو كان عن طريق الشم، حتى لو كان عن طريق الدم، حتى لو كان عن طريق الصعوق أو الوجور، أي سواء كان يدخل من عبر الفم أو يدخل من عبر الأنف، كل خمر. فما خامر العقل يعتبر ماذا؟ سكرا، فيعتبر خمرا. واضح الآن؟ فهذا المثال لا يستقيم. لكن أنا أضرب لكم مثالا آخرا الآن، لا سيما في هذه الزمان، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النمط. ما هو النمط؟ النمط أن تقوم المرأة بعملية نفث الحواجب فتصير ماذا؟ رقيقة. لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمستنصمة، أي التي تطلب النمص، التي تقوم بعملية النمص والذي تطلب النمص، لعن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. واضح الآن؟ واضح. الآن استجد في زمننا هذا أمور جديدة حادثة تشابه هذا النمص. مثال التشقير الذي تقوم به المرأة بوضع شيء من الصبغة على الحاجب فيرى أنه ماذا؟ رقيق. أو تضع نوع من الأصبغة وغير ذلك فتقطع ذلك الحجاب الحواجب، يعني تكون على هيئة وعلى شكل وعلى كذا. أهل العلم الآن المعاصرون يقولون هل التشقير يدخل في النمص أم لا يدخل؟ انظر الآن، النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن التشقير، ما جاء نص صح، لكن ننظر الآن معنى نص هو النمص، هل التشقير هو مثل النمص أم ليس مثل النمص؟ انظر الآن كيف يبدأ القياس. أصل موجود، هذا فرع، كيف نقيس الأصل الفرع؟ ننظر إلى علة الأصل. ماذا قال المؤلف؟ قال بعلة تجمعهما، علة تجمع بينهما. ما هذه العلة التي تجمع بينهما؟ لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النمص؟ قال تغيير لخلق الله، الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هو النمص حتى نعرف أنه تغيير لخلق الله؟ جاء في عدة من أصحاب اللغة يقولون النمص ترقيق الحواجب، أكثر منهم من يقول ترقيق الحواجب، يقولون في تعريف النمص هو ترقيق الحاجب، أي جعل الحاجب ماذا؟ رقيقا، جعل الحاجب رقيقا. واضح الآن؟ فإن نظرنا إلى التشقير العلة ماذا؟ اجتمعت وهي ترقيق الحاجب، العلة هي ماذا؟ ترقيق الحاجب. وإن لم نعرف معناه، إن لم نعرف معناه يقال هذا جائز، ما هناك نكير. واضح الآن؟ ولكن لما عرفنا ما هو المعنى أنها ترقيق للحاجب، فكذلك التشقير ولو كان على صبغة بدون نتف يدخل في ذلك. ألا ترى أنهم ينهون أيضا عن القص فضلا عن النتف؟ فإن كان النتف محرما فكذلك قالوا يقولون القص. لماذا؟ قالوا لأن العلة موجودة. وكذلك يقال في مسألة تشقير المرأة لحواجبها أيضا أن هذا محرم، لأن العلة موجودة وهي إيش؟ ترقيق للحاجب. واضح؟ هذا هو حينما تقيس أصل عن فرع. إذن يقال التشقير حرام، ما دليله؟ على طول سيسألك إنسان، ما دليله؟ هذا شيء حادث، ماذا ستقول له؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النمص وهو نتف الحاجب. سيقول هذا ما نتف الحاجب. قل له ما معنى النمص حتى تعرف ماذا، أن هذا حلال أو هذا ماذا، أو هذا حرام. واضح الآن؟ فهكذا يقيسون أهل العلم القياس. طيب من يقول، من يرجع إليه مسألة القياس؟ المجتهد، ما أي إنسان يأتي يقيس. نعم، إنسان مجتهد عرف النصوص، عرف الأدلة، استطاع أن يستنبط من هذه الأدلة، استطاع أن يعرف من هذه الأدلة، استطاع أن يخرج حكما من هذه الأدلة، فلا بأس بهذا. واضح الآن؟ فإذا كان ممن يكون أهلا لاستنباط الأدلة، هنا يقال يجوز له أن يقيس، يجوز له أن يقيس. أما القياس مع الفارق، يعني مسألة الصلاة وهذه مسألة الصيام يقيس فيها، هذا باطل مع الفارق. لا، يجب عليه أن يجتمعوا، يجب أن يكون الفرع والأصل مجتمعان في مسألة، في علة. واضح الآن؟ في علة يجتمعان في علة، فهنا يدخل ماذا؟ التحريم، يدخل التحريم. أيضا من المسائل العصرية التأمين، أنا أضرب لكم الآن أمثلة حتى يتضح لكم. التأمين ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أمم على نفسه أن هذا حرام، لكن أهل العلم نظروا إلى التأمين، أي الإنسان يؤمن تجارته، يؤمن سيارته، يؤمن نفسه، فنظروا إلى التأمين يشابه من التأمين، قالوا يدفع المال، انظر، ويدفع ويستمر بالدفع، فإن حدث له حادث أعطي له المال. كم هذا المال الذي دفعه؟ قالوا لا، كم ما كان من الخسارة الذي حدث له. وإن لم يدفع، لم يحدث له شيء، قالوا ينتهي بمجرد 30 سنة، ينتهي عقد التأمين، ينتهي عقد التأمين. أين فلوسه؟ أين أمواله؟ ذهبت، ذهبت أمواله. ماذا قال أهل العلم؟ قالوا حرام. لماذا؟ قالوا لأنه ميسر، قمار. كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال التأمين قمار، وهو اسمه تأمين، وما جاء نص أن هذا تأمين. انظر العلة، العلة موجودة وهي المقامرة، إما أن تغنم وإما إيش؟ وإما أن تغرم، إما أن تغنم وإما أن تغرم. إذن حرام التأمين، التأمين التجاري حرام، والصحي حرام، وأما التعاون لا، ولا الاجتماعي، لأن هذا فيه من باب التعاون. أما أن يؤمن صحته، يؤمن تجارته، يؤمن سيارته، يؤمن بيته، حرام. لماذا؟ لأنه ميسر. ما هو؟ قمار، إما أن يغنم وإما أن يربح. قد يقول قائل هي ليست لعبة، لكن يقال العلة موجودة، ولذلك ترى أهل العلم يحرمون التأمينات ويقولون هي ميسر، أي هي داخلة في القمار، داخلة في القمار. واضح الآن؟ وهكذا أمثلة كثيرة في العصر، يعني تصادف فقهاء العصر فيفتون بهذه المسألة قياسا على أصل، قياسا على أصل. لكن لا يقول قائل يعني ما هو، أين الدليل؟ نريد نصا، نريد كذا. هذا لأنه جاهل، ما عرف أحكام الدين، لأن هناك ماذا؟ هناك أمور يقاس عليها، هناك أمور يقاس عليها. لكن قد يقول قائل هل القياس له أصل أم ليس له أصل؟ الجواب نعم، القياس له أصل. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل إعرابي فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت ولد أورق أسود، يعني أنا أبيض وهي بيضاء، فولدت ماذا؟ ولد أسود، فهو يعرض. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال تركه، ثم بعد ذلك دعاه، قال ألك إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال أليس فيها أورق؟ قال بلى. قال من أين هذا الأورق؟ قال لعله نزعه عر، أي يكون واحد من أجداده الإبل، أي من جهة الأم أو من جهة الأب، مسألة نزع العر. قال لعله نزعه عر، فخرج ماذا؟ أسودا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل ولدك نزعه عر، فلعل ولدك إيش؟ نزع عر. فقاس، انظر، يعني أنت وجدت الإبل اختلفت ألوانها بسبب نزعة العرق، فقد يكون ولدك ماذا؟ نزعه عرق، أي يكون أصل من أصولك من هو أسود، قد يكون أصل من أصولك من هو ماذا؟ أسود. إذن لا تتهم المرأة. شاهدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس في هذه المسألة، فأعطى لهذا الإعرابي هذا الجواب، فأعطى لهذا الإعرابي هذا الجواب. واضح الآن؟ وبهذا يستدل أهل العلم على جواز القياس الصحيح. أما القياس المذموم، القياس الذي ليس له أصل، القياس الذي يعد مع الفارق، كله سيأتي وسنذكره لكم، لكن أنا أريد الآن أبين لكم الصورة، صورة القياس الذي يحتج به أهل العلم، صورة القياس الذي يحتج به أهل العلم. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى، قال وهو ينقسم إلى 3 أقسام. ما هو الذي ينقسم إلى 3 أقسام؟ ها؟ القياس ينقسم إلى 3 أقسام. طبعا نحن ما عرفنا القياس، القياس هو في اللغة التقدير والمساواة، وأما في الاصطلاح كما قال المؤلف رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما، هذا ما قاله المؤلف، يعتبر مثال طيب يعتبر ماذا؟ مثال طيب، واضح؟ رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما. الآن يذكرون بعض العلماء الربا، الأصناف الستة التي جاء فيها الربا، هل يلحقها غيرها أم لا يلحقها؟ انظروا الآن، خلاف بين العلماء، جمهور العلماء يلحق غيرهما، أما القول الثاني قالوا لا يلحق غيرهما. لماذا اختلفوا؟ الآن جاء الربا في ستة أصناف: التمر، الزبيب، الشعير، الحنطة، الملح. واضح الآن؟ التمر، الزبيب، الحنطة، الشعير، ماذا؟ الملح، وإيش آخر؟ ها؟ الملح، التمر، والزبيب، والشعير، والحنطة، والحنطة، والملح، وإيش؟ أنا نسيت السادس. لا لا، الذهب. نعم نعم، الذهب والفضة، الذهب والفضة، الذهب والفضة، ستة. كيف هذا؟ أنا أنزل ذهب، فضة، حنطة يعني قمح، شعير، تمر، زبيب. نعم، وفي بعض الأحاديث جاء ملح أيضا. طيب هذه الستة الأصناف هل يلحقها غيرها أم لا يلحقها غيرها؟ كالرز، كالذرة، كالدخن، غيرها من الثمار، هل يدخلها أم لا؟ انظر الآن، هنا وقع خلاف بين العلماء. ما سبب ذلك؟ سببهم القياس. قالوا لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الستة الأصناف؟ فقال الذين يريدون الإعلال قالوا لأنها مطعومة، أي طعام واحد. القول الثاني أنها موزونة، لأنها موزونة، كل هذه موزونات. القول الثالث أنها مكيلة. القول الرابع أنها مدخرة، أي تستطيع أن تدخرها. القول الخامس أنها مقتاتة، أي يقتات بها الناس. واضح الآن؟ فهؤلاء الذين اختلفوا في العلة، العلة من هذه الستة الأصناف، أدخلوا أشياء. الذين قالوا بالموزون قالوا كل موزون يدخله الربا، كل ما يكون موزونا يدخله الربا، حتى لو كان زيت يوزن يدخل في قسم الربا. والذين قالوا بالكيل قالوا كل مكيل يدخل في الربا، كل ما كان مكيل، الأرز، الدخن، الذرة، كل ما كان مكيلا يدخل بذلك. واضح الآن؟ الذين قالوا بالقوت كل ما كان قوتا، انظر العلة، كل ما كان يقتات به الناس حتى لو كان المكرونة، الآن مثل المكرونة هذه أو الأندومي أو ما أشبه ذلك من الأكلات الذي يقتات بها بعض البلدان العربية والإسلامية أو بعض البلدان الغير مسلمة، قالوا يدخل فيها علة الربا. وبعضهم قال مطعوم ما كان من الطعام فيدخل فيه علة الربا، وهكذا اختلفوا. كل هذا الاختلاف قياسا، كل هذا الخلاف قياسا. لكن هل بانت لنا العلة؟ ما بانت لنا العلة، ما بان لنا العلة حتى نجتمع بين هذا موزون، هذا مكيل، هذا مطعوم، هذا مقتات، ما بانت لنا العلة. واضح الآن؟ فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يلحق هذه الست الأشياء شيء. فيجوز لك أن تبيع الكيس الرز بكيسين، يجوز لك أن تبيع الكيس الدخن بكيسين دخن أو الذرة. واضح الآن؟ فيجوز لك المفاضلة في هذا، فيجوز لك المفاضلة في هذا. واضح؟ وضح لكم ما معنى القياس، كيف يقيسون أهل العلم. نعم، فقوله رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما. طيب ما هي علة الربا؟ ما بان في الحديث، ما بان في الحديث ما هي علة الربا. واضح الآن؟ وإلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك طعام، مأكولات. واضح الآن؟ ما بان ولا ظهر. أما إذا ظهر لنا فهنا يجب علينا أن نقيس، يجب علينا أن نقيس. طيب القياس له أربع أركان. أولا الأصل، أن يكون ماذا؟ أصل، أي جاء فيه النص. ثانيا الفرع، أي يتفرع منه، يشابهه. ثالثا العلة التي تجمع بينهما. رابعا الحكم، ما حكم هذا؟ حرام، هذا حرام، هذا مكروه، هذا مكروه. واضح الآن؟ أيضا نعم، ذكرت مثالا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. القاضي لا يقضي بين أناس وهو ماذا؟ غضبان. لماذا؟ لأنه قد يشوش عليه. قال ويدخل في ذلك إذا كان حاقنا أو حاقبا، أي يمسك بول ويمسك الغائط لأن بالهم مشغول. قال وكل ما شغله، لماذا؟ العلة غضبان. لماذا لا يقضي وهو غضبان؟ تشويش. عرفنا العلة. إذن كل ما شوش ما يجوز لك إيش؟ ما يجوز لك الإقدام عليه. أيضا مثله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر الطعام فابدأوا به قبل أن تصلوا. لماذا؟ قالوا لأن علته التشويش. قالوا فكل ما شوش على المصلي يجب عليه أن يستفرغ حاجته ثم بعد ذلك يذهب إلى الصلاة. فقاسوا على ذلك الأكل الشرب، حتى بعضهم يقول الجماع، حتى بعضهم يقول ماذا؟ الجماع، أو شغله مريض، أو شغله ولده، أو ما أشبه ذلك. فكل ما شغله عن ذلك فذهب إلى بغيته أو حاجته فلا حرج من ذلك. واضح؟ نكتفي إلى هنا أفضل، ثم بعد ذلك نذكر لكم شروط القياس غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.